بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفه بقى، الامر للملائكه واستثني ابليس من السجود، وليسه استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الامر قد شمله، ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش ليقول الا ابليس، وان كان هيقول الا ابليس ما يعاقبوش. هذه مسألة اخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين. الامر الاول ان النص نص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فاذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي ايه، وتؤول الالتزام الى ما يقول الى مين، الى النص. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا ان قصة ادم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخبر الملائكة بالخلق قبل ان يباشره، وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم، وقلنا علة ذلك، وقلنا ان ابليس استثني من السجود امتناعا واباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى اذا فهمنا ان الذي يعاقب على مخالفة امر لا بد ان يتحقق اولا انه مكلف به، والله كلف الملائكة. اذا مدام عوقب ابليس على انه لم يسجد والامر كان للملائكة، يبقى ابليس من مين؟ انما دي بالالتزام. انما اذا جئنا لآية اخرى تعارض ذلك بنص صريح، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، يبقى المسألة انتهيت ولا يبقى النص حكم بانه ليس من الملائكة بل هو مني، والجن جنس مختار كالانس، يمكن ان يطيع وممكن ان هو يعصي. طب وايه بقى اللي خلى الجن كونه اخذ على انه لم يسجد يدل على انه كان في حضرة الملائكة، ومدام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع انه من جنس اخر؟ قال لك لان الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اذا فالطاعة فيهم جبلية، ولكن الجنس والانس مختارين، الانس والجن مختارين يسمعون التكليف، والله اعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فان شاءوا اطاعوا وان شاءوا عصوا. فاذا كان ابليس قد ارتفع الى منزلة ان يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه انت من هذا؟ يبقى لابد انه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين، يبقى صح ان يكون ايه في صفوفهم. بل قالوا انهم كانوا بيسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يقعد الى يختال في شكله ما بين الايه الحيوان. طب يختال ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم،

على ان قوما سياتون يقول السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والارض مش عارف فلتت ومفلتت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كان الله اخبرنا انكم ستستمعون الى لغو ملاحده في كيفيه خلق السماوات والارض وايضا في خلق انفسكم. اصلك اصله قرد مش اصله قرد والكلام اللي بيقولوه. فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لها مدلول؟ ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن. هم نفسهم إيه؟ ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال الايه قال الحكاية وقال وما كنت متخذ ويسموهم مضلين. مضلين لانهم يلوون الناس عن الحق الى مين؟ الى الباطل. فيقول انا ما كانوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورائي. وما كنت متخذ المضلين اي الذين يخبرونكم بالخلق عضوا. اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد الشاهد. يبقى ليس لنا إلا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والله أراد أن يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخد لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه وكلب بتاعه طلعت حلوه وشوف ده ابيض وعم ده عينك مغمضه. اذا في مرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فإذا حدثت بشيء بعد أن تموت تقول يا أخي ما هو صح. إذا كنت أنا لما بنام بتجيلي أشياء في اليقظة ما تتأتاش وبعد ذلك أشوف وأنا عيني مغمضة يبقى إذا كل شيء له إيه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الأشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب إليه المعنى عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في ارتيابهم وفي بشكهم. فقال لك تعالى بقى انا مرة قلت من ماء كل ذبة من ماء ومرة قلت لك من تراب ومرة قلت لك من طين. اعقد بقى شوف لي المسائل دي مترتبة ازاي. طب ما هو مية انخلط عليها تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحلة الاولى تقول مية المرحلة اللي بعدها تقول ايه تراب المرحلة اللي بعدها تقول ايه طين المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بنعمل القلل والبتاع ده وبعدين بقى فخار وبعدين نفخت فيه الروح. مش هو قال كده؟ قال فإذا سويته ايه يبقى أقل من صلصال ايه اني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحله؟ ربنا بيقول لنا على امر غيبي نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل انهل اس ونقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال فخ كالفخر وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضية هذه القضية انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عمارة بنعمل ايه الاول؟ الاساس وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع. فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى الله

والباقي بقى ده 20% ده 15% ده 14% ده 1% ده 0.5% ده مش عارف ايه تكون فيه. ساعة ما تتكون الأجزاء دي تطلع من قوام الإنسان. بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عنده الكربون شوية، ده زايد عنده الكالسيوم شوية، ده زايد عنده الفوسفور، واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح خلل، يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه، يدوله اللي ناقص. الله. اذا فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها الانسان، لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال انا خلقتك من الطين ده صدقت يا ربي، لانك اقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه، في عالم الغيب. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان، وبيسموه سموم لانه يتلصص في الدخول الى ايه، الى مسام الانسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضو عملية النارية فيه. الطين اذا قلنا زمان اذا كان الانسان قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف ايه، وقاعد كده وكده، ايتعدى شيء مما في الحجرات الاخرى اليك؟ طب افرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الاوضة التانية، بتحمود ده كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلكفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه. الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين. لذلك كان قانون الجن اخف واشف من قانون الانس. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك ايه ان الغدار ينفد من الجدار. ايه ما ينفد من الجدار؟ ما هو النار طلعت من الجدار. إذا فلما يكون عنده خفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من إيه؟ من العنصر اللي هو مكونه. إنما الممنوع أن تقول أنه خير من هذا، يبقى ده له إيه؟ وده له إيه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش إيه؟ ما يقارنش به. إبليس نظر إلى هذه، لان له بقى قدره من نار السموم، يعني نار السموم ايه، لان ده خصائص ايه ثانيه، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصه سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قوله قبل ان ياتوني مسلمين دل على انه علم انهم في الطريق اليه. وما دام هم في الطريق اللي بالقيس والقوم بتوع الطريق، وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا، طب ده انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دوكم تبقى دي قوة عادية بقى، ده دوكم في الطريق جايين لنا، يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي. ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي، لأنها مش في إيه، مش في مقدور. ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لبخة زينا، فيها جن عفريت. ولذلك اللي احنا نقول ده عفريت، يعني ايه؟ ما اصحبك كده، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على الولاء، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. فلما رأيه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانون. ابليس من غبائه نظر الى الخيرية في معطيات العنصر، فقال انا خير، يقول له لا، انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتك. لو نظرت الى مهمتك والى مهمتك يبقى مفيش حاجة احسن من ايه؟ احسن من حاجة، كلها تمشي ايه؟ ويا بعضها. واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث كانوا يقول زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم، انما كلمة وقع هنا بده يدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسمة الحاسبة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تفوت عليه كده يرن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه. زي دلوقتي ما بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى، ولله المثل الاعلى، يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله ادم على صورته، يعني صورة ادم ولا صورة الله ولا ايه؟ الضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق بقى انسان سود يفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر يقول لك يمكن حد عمل او سابني وبعدين كبرت، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى، يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قاهريته قهرا في مواقف عايز يبقى فيها قهر ومن علمه حلما. يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا باخلاق الله. فاذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ اجراء النفس من شيء لايه؟ الى شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجه؟ نقول له مش شغلتك انت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون. دي جاي بقى ايه؟ سجود بوقوع، ادي واحد، وسجد الملائكه افرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل التاني. كلمة اجمعون دل على ان الجزئيات بتاعت الفعل ايه؟ لان ما فيش واحد منهم اولى بان ينفع للامر اكثر من الثاني. الا ابليس ابى، هنا ابى بس، في ايه تانية قلنا ايه؟ واستكبر ان يكون مع الساجدين. ايه يعني مع الساجدين؟ في ان يكون من الساجدين، لو سجد بعد شوية يبقى برضه، انما معي يدل على ان السجود يبقى ايه؟ وياهم يعني حركة ايه؟ تبقى واحد.